الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الرابع من سلسلة أعلام التاريخ للشيخ علي الطنطاوي، ونواصل الحديث فيه عن الإمام النووي: الرواتب والهدايا. أما المال فإن النووي قد نفض يده منه أصلا، وماذا يصنع بالمال من كان كل مطلبه من دنياه مسكنا يسكنه وثوبا يستره وشيئا يمسك به صلبه؟ ولقد كان لدار الحديث الأشرفية راتب كبير جامكية واسع، فما أخذ منها فلسا، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكا ووقفه على دار الحديث، فإن لم يكفي لذلك اشترى به كتبا فوقفها على خزانة المدرسة ولم يأخذ من غيرها شيئا. وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية إلا إن كانت به حاجة إلى شيء وجاءه ممن تحقق دينه ولم تكن له به صلة إقراء أو انتفاع قصدا للخروج من حديث إهداء القوس الذي أخرجه البيهقي في سننه، وهو أن أبي بن كعب علم رجلا القرآن فأهدى إليه قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذتها فخذ بها قوسا من النار. وكان لا يقبل إلا من والديه وأقاربه، فكانت أمه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله، وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية، ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئا. زاهد حقيقي، فكان زاهدا حقيقة لا يتظاهر بالزهد في الدنيا ليأكل بالزهد الدنيا ولا يعرض عنها ونفسه متعلقة بها، بل كان إعراضه عنها بقلبه أكثر من إعراضه عنها بجوارحه. كان مرجع الناس في الخطوب، ولكن لا تظن أنه كان كالرهبان في الأديار والدراويش في الزوايا، قد اعتزل دنياه فلا يدري ماذا فيها، وانقطع عن الناس فلا يعرف ما هم عليه. لا، بل كان المرجع في كل ملمة تلم بالبلد، وكان مفزع الناس في الخطوب إليه واعتمادهم بعد الله في الملمات عليه، وكان سفيرهم إلى الملوك ووسيلتهم إلى السلاطين، أسلوبه مع السلاطين، ولم يكن يلين للسلاطين ويتذلل لهم حتى لا يبالوا به، ولم يكن يغلظ عليهم ويشتد معهم حتى ينفروا منه، بل كان يعرف كيف يخاطبهم فيمدحهم بما هو فيه من فضيلة وينكر عليهم ما هم فيه من مخالفة، ومن نظر في كتبه إليهم لم ينتهي إعجابه بها. وكان أعظم مزاياه أنه لا يسكت عن قولة الحق أبدا ولا يراعي في ذلك أحدا. ولما أفتى شيخه ابن الفركاح في قضية الجواري بما راه غير الحق لم يمنعه أنه شيخه من الكتابة في الرد عليه، مع أنه بلغ الغاية في تعظيم شيوخه وخدمتهم، حتى أنه حمل الإبريق بنفسه لأبي حفص الربعي إلى بيت الخلاء، ولم يكن يبالي في الحق لا ملكا ولا سلطانا. وهاكم طرفا من أخباره في هذا الباب: قضية الحوطة على بساتين الشام. لما ورد دمشق من مصر السلطان المجاهد العظيم الملك الظاهر ببرس بعد قتال التتار وإجلائهم عن البلاد، زعم له وكيل بيت المال وزير المالية أن كثيرا من بساتين الشام من أملاك الدولة، فأمر الملك بالحوطة عليها، أي بحجزها وتكليف وضع اليد على شيء منها إثبات ملكيته وإبراز وثائقه، فلجأوا إلى الشيخ في دار الحديث فكتب إلى الملك هذا الكتاب. كتابه إلى الملك الظاهر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال تعالى:

وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة، ويحميه من السنن السيئة. فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه. غضب السلطان، فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه، وخشي إذا لان له أن يعيد معه في الشام سيرة العز بن عبد السلام في مصر، فأجابه بالرد الشديد، وأراد أن يعجل عليه العقوبة، فأمر بقطع رواتبه وعزله من مناصبه، فقالوا له: إنه ليس للشيخ راتب وليس له منصب. ثبات الشيخ. ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفد، وأن هذا اللين منه لم يأتي بنفع، مشى إليه بنفسه وقابله وكلمه كلاما غليظا، وأراد السلطان البطش به، فصرف الله قلبه عن ذلك وحمى الشيخ منه وأبطل الأمر بالحوطة، وخلص الله الناس من شرها. قضية الضريبة. ثم جاءت قضية أخرى، أراد السلطان أن يجهز جيشا ففرض على الناس ضريبة جديدة، فعاذوا منه بالشيخ، واجتمع عليه علماء دمشق ووكلوه أن يكتب ما يريد، وهم يمضون معه الكتاب، وكانت الوحشة لا تزال قائمة بينه وبين الملك لما كان منه في قضية الحوطة. فلم يكتب إليه رأسه، بل كتب إلى الأمير بدر الدين الخازندار ليوصل كتبه إليه. وكان بدر الدين نائب الملك وأتابك الجيوش، أي القائد العام، وكان موصوفا بكثرة المودة ومحبة العلماء والصلحاء وحسن السيرة. قال تلميذه السخوي: فمنا كتبه وأرسل به ورقة إلى الظاهر تتضمن وجوب العدل في الرعية وإزالة المقوس عنهم، ووضع العلماء الشيوخ خطوطهم معه، ووضع هذه الورقة في كتاب إلى الأمير. هذا نصه، كتابه إلى نائب الملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله يحيى الناوي، سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات وبلغه من خيرات الآخرة والدنيا كل أعماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين. ومنه إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشي وغير ذلك. وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الراعي والرعية ونصيحته في مصلحته ومصلحتهم، فإن الدين النصيحة. وقد كتب خدام الشرع الناصحون للسلطان المحبون له كتابا بتذكرة النظر في أحوال رعيته والرفق بهم، وليس فيه ضرر، بل هو نصيحة محضة وشفقة تامة وذكرى لأولي الألباب. والمسؤول من الأمير أيده الله تعالى تقديمه إلى السلطان، أدام الله له الخيرات، ويتكلم عليه من الإشارة بالرفق بالرعية بما يجده مدخرا له عند الله تعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وهذا الكتاب الذي أرسله العلماء للأمير أمانة ونصيحة للسلطان، أعز الله أنصاره والمسلمين كلهم في الدنيا والآخرة، فيجب عليكم إيصاله للسلطان، أعز الله أنصاره، وأنتم مسؤولون عن هذه الأمانة، ولا عذر لكم في التأخر عنها ولا حجة لكم في التقصير فيها. عند الله تعالى وتسألون عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وأنتم بحمد الله تحبون الخير وتحرصون عليه وتسارعون إليه، وهذا من أهم الخيرات وأفضل الطاعات، وقد أهلتم له وساقه الله إليكم، وهو فضل من الله، ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدة إن لم يحصل النظر في الرفق بهم. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. والجماعة الكاتبون منتظرون ثمرة هذا، فما فعلتموه وجدتموه عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الملك يتوعد العلماء. فقرأ الأمير الكتاب ورفع الورقة إلى السلطان، فاشتد غضبه واحتج بأنه يريد هذا المال للجهاد وهم يعارضونه، وكان عليهم أن يؤيدوه وأنهم ينكرون عليه، ولم يكونوا ينكرون على الكفار لما كانوا يحكمون البلاد قبل أن يخرجهم منها بجهاده الطويل ومثابرته عليه. وتوعد العلماء فتقاعسوا، ولكن النووي لم يبالي وكتب إليه في جواب هذا الكتاب. كتاب الشيخ إلى الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من عبد الله يحيى النووي ينهي أن خدام الشرع كانوا كتبوا ما بلغ السلطان عز الله أنصاره، فجاء الجواب بالإنكار والتوبيخ والتهديد، وفهمنا أن الجهاد ذكر في الجواب على خلاف حكم الشرع، وقد أوجب الله وضاح الأحكام عند الحاجة إليها. فقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فوجب علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت. قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصا بالأجناد، وهذا أمر لم ندعه، ولكن الجهاد فرض كفاية، فإذا قرر السلطان له أجنادا مخصوصين ولهم أخباز معلومة من بيت المال كما هو الواقع، تفرغ باك الرعية لمصالحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم من الزراعة والصنائع وغيرها مما يحتاج الناس كلهم إليه. فجهاد الأجناد مقابل بالأخباز المقررة لهم، ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك. وهؤلاء علماء المسلمين في بلاد السلطان عز الله أنصاره متفقون على هذا. وبيت المال بحمد الله معمور، زاده الله عمارة وسعة وخيرا وبركة في حياة السلطان المقرونة بكمال السعادة له والتوفيق والتسديد والظهور على أعداء الدين، ومن النصر إلا من عند الله. وإنما يستعان في الجهاد وغيره بالافتقار إلى الله تعالى واتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة أحكام الشرع، وجميع ما كتبناه أولا وثانيا هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. والسلطان يعلم أنها نصيحة له وللرعية، وليس فيها ما يلام عليه. ولم نكتب هذا للسلطان إلا لعلمنا أنه يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرفق بالرعية والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبناه، وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في البلاد، فكيف تقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفار؟ وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار وهم لا يعتقدون شيئا من ديننا؟ وأما تهديد رعية بسبب نصيحتنا وتهديد طائفة العلماء فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه، وأي حيلة لضعفاء المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، وكيف يؤاخذون به لو كان فيهم ما يلام عليه؟ وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد ولا أكثر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق حيثما كنا، وأن لا نخاف في الله لومة لائم. نحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا في دوام الخيرات له، ويبقى ذكره على ممر الأيام، ويخلد في سننه الحسنة، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وأما ما ذكر في تمهيد السلطان البلاد وإدامته الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء فهو بحمد الله من الأمور السائغة التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة وسارت في أقطار الأرض، ولله الحمد، وثواب ذلك مدخر للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ولا حجة لنا عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن النجار. وكان في دمشق في ذلك العصر عالم من العلماء السوء الذين لا يخلو من أمثالهم عصر ولا مصر، يسخرون علمهم لتأييد أهواء السلاطين، يبتغون لهم الفتاوى الباطلة ينسبونها إلى الدين. وكان اسم هذا العالم ابن النجار، وقد زين للسلطان ما ذهب إليه من أخذ الأراضين من أصحابها باسم الحوطة التي مر الكلام عنها، وراح يغر صدره على العلماء وعلى النووي خاصة، ثم زاد به الأمر فكتب إلى النووي كتابا يتهدده فيه باسم السلطان ويقول له فيه أنت حركت العلماء. فكتب إليه النووي هذا الكتاب يرد فيه عليه، وهو إنما يرد فيه في الحقيقة على السلطان، وهو كتاب طويل حاولت أن أختصر منه شيئا خشية أن أمل القارئ وأن أجتزئ ببعضه عن بعض، فما استطعت أن أسقط منه سطرا، ولا سمحت نفسي بترك شيء منه، لأن فيه صورة كاملة لأخلاق النووي وسلوكه وحياة العلماء في ذلك العصر وطبيعة صلتهم بالسلطان. فهو كما ذكر السلطان دعا له وتأدب معه وأثنى عليه، ولكنه لا يثني عليه بما ليس فيه، ولا يتمنع من القيام بحق الله بين يديه، ويعلم أنه سيكف منه الموقف الذي يوجبه عليه الشرع إن لم يستجب لدعوة الحق، ويعمل على إزالة المنكر، ولا يتبجح مع ذلك بما عزم عليه، ولا يفتخر، بل يكتفي بقوله: واعلم أيها الظالم نفسه إني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رغمت أنوف الكارهين، وسترى ما أتكلم به إن شاء الله عند هذا السلطان. وقد رأى ابن النجار ورأى المؤرخون ونقلوا ما تكلم به والموقف الثابت الذي وقفه، ولا أحب أن أفسد أثر الكتاب بالشرح، ولا يحتاج إلى شرح، وإن كان أسلوبه كما ترون من أساليب ذلك العصر فيه الوضوح وفيه الصحة، ولكن ليس فيه بلاغة الترسل ولا روعة البيان، وليس من الأساليب الأدبية التي تحتذى. كتابه إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من يحيى النووي. اعلم أيها المقصر في التأخذ لمعاده، التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهاده له وزاده، أني كنت لا أعلم كراهتك لنصرة الدين ونصيحة السلطان والمسلمين حملا مني لك على ما هو شأن المؤمنين من إحسان الظن بجميع الموحدين. وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش المسلمين، فأنكر عليه بلساني وقلبي لأنها غيبة لا أعلم صحتها. ولم أزل على هذا الحال إلى هذه الأيام، فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان وفقه الله الكريم للقيرات إن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء، وهذا من الافتراء الصريح والكذب القبيح، فوجب علي وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن نبين بطلان هذه المقالة وضحض هذه الشناعة، وأنها خلاف إجماع المسلمين، وأنه لا يقول به أحد من أئمة الدين، وأن ينهي ذلك إلى سلطان المسلمين، فإنه يجب على الناس نصيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان، وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته. وقد شاع بين الخواص والعوام أن السلطان كثير الاعتناء بالشرع ويحافظ على العمل به، وأنه بنى المدارس لطوائف العلماء ورتب القضاة من المذاهب الأربعة وأمر بالجلوس في دار العدل لإقامة الشرع، وغير ذلك مما هو معروف من اعتناء السلطان أعز الله أنصاره بالشرع، وأنه إذا طلب طالب منه العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في أمر البساتين ما افتراه، ودلس على السلطان وأنهر أن انتزاعها جائز عند بعض العلماء، وغش السلطان في ذلك، وبلغ ذلك علماء البلد، وجب عليهم نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه، وأن هذا خلاف إجماع المسلمين، فإنه يجب عليهم نصيحة الدين والسلطان وعامة المسلمين. فوفقهم الله تعالى للاتفاق على كتب كتاب يتضمن ما ذكرته من جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين، ولم يذكروا فيه أحدا بعينه، بل قالوا: من زعم جواز انتزاعها فقد كذب.